بسم الله الرحمن الرحيم. الطبراني ومعاجمه الثلاثة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبرية التي ينتسب إليها الطبراني مدينة صغيرة تقع على بحيرة طبرية بفلسطين، وإلى هذه المدينة ينتسب الطبراني وهي نسبة على غير قياس. ولد الطبراني سنة 60 و200 هجرية، الموافق ل73 و800 ميلادية، في عكا بفلسطين، من أبوين أصلهما من هذه المدينة الصغيرة طبرية. سمع الطبراني الحديث النبوي وهو صغير سنة 73 و200 هجرية، وارتحل إلى الحرمين واليمن ومصر وبغداد والكوفة والبصرة وأصبهان والجزيرة وغيرها، ولقي في هذه الأمصار من المحدثين والعلماء عددا لا يحصون، قيل هم 1000 أو يزيدون. وانتهى به المطاف إلى أصبهان أو أصفهان، وبها توفي سنة 60 و300 هجرية، الموافق ل71 و900 ميلادية، عن عمر يناهز 100 عام وعدة شهور. ذكره الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء فقال: الطبراني هو الإمام الحافظ، الثقة، الرحال، الجوال، محدث الإسلام، علم المعمرين، أبو القاسم، سليمان بن أحمد بن أيوب، اللخمي، الشامي، الطبراني، صاحب المعاجم الثلاثة، برع في الحديث وجمع وصنف وعمر دهرا طويلا، وازدحم عليه المحدثون ورحلوا إليه من الأخطار. وذكرت قبل قليل في نسبه أنه اللخمي، ولخم التي ينتمي إليها الطبراني قبيلة يمنية جاءت بعض بطونها من اليمن واستقرت بفلسطين، وسميت البلدة التي نزلوا بها بيت لخم، وهو المكان الذي ولد به المسيح عليه السلام، ثم حرفته الفرنجة والعامة إلى بيت لحم. وأشار ابن فارس اللغوي إلى ما كانت الطبراني العلمية فقال: سمعت الأستاذ ابن العميد يقول: ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها، حتى شاهدت مذاكرة أبي القاسم الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي، وكان أبو بكر الجعابي من أهل الحديث، فكان الطبراني يغلب أبا بكر بكثرة حفظه، وكان أبو بكر يغلب بفطنته وذكائه حتى ارتفعت أصواتهما ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه. فقال أبو بكر الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. فقال الطبراني: هاتي. فقال الجعابي: حدثنا أبو خليفة الجمحي، وحدث بالحديث. فقال الطبراني: وأبو خليفة هذا سمعه مني، فاسمعه مني حتى يعلو إسنادك. فخجل الجعابي. يقول ابن العميد: فوددت أن الوزارة لم تكن وأني كنت أنا الطبراني، فسعدت كسعادته. خلف الطبراني مؤلفات ومصنفات كثيرة تربو على 100 مصنف، أذكر بعضا منها وهي المخطوط والمطبوع. فللطبراني كتاب الدعاء وهو 10 أجزاء، وتوجد نسخة منه في تركيا، وربما أصبح هذا الكتاب الآن في عالم المطبوعات، لأنه كان يقوم بتحقيقه دارس بجامعة أم القرى لنيل درجة الدكتوراه. وللطبراني كتاب الجود والسخاء، ومنه نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق، وله كتاب الأوائل، وتوجد نسخة منه في المتحف البريطاني، وله كتاب مكارم الأخلاق حققه وخرج أحاديثه الدكتور فاروق حمادة. وللطبراني معاجمه الثلاثة، وهي التي تعنينا الآن، إبرازا لدور الطبراني في خدمة السنة الشريفة. والمعاجم جمع معجم، وهو في اصطلاحهم ما تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك، والغالب أن يكونوا مرتبين على حروف المعجم. ومعاجم الطبراني الثلاثة هي: أولا، معجم الطبراني الكبير، هو مؤلف في أسماء الصحابة على حروف المعجم، عدا مسند أبي هريرة رضي الله عنه فإنه أفرده في مصنف، وقيل إن الطبراني في معجمه الكبير أورد قرابة 60,000 حديث، لذلك قالوا هو أكبر معاجم الدنيا. وإذا أطلق في كلامهم المعجم فهو المراد، وإذا أريد غيره قيد. وقد حقق المعجم الكبير وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي من العراق الشقيق، وطبعه عدا بعض الأجزاء التي لم يحصل بعد على مخطوطاتها. وقد بين المحقق في مقدمة الجزء الأول من المعجم الكبير منهج الطبراني في معجمه، فقال: إن المعجم الكبير بحر زاخر ترجم فيه الحافظ الطبراني للصحابة تراجم وجيزة، ويروي عن كل واحد منهم بعض أحاديثهم أو جميعها، أو يذكر أسماءهم وأنهم حضروا المشاهد، أو يذكر أسماءهم فقط. وأحاديث المعجم الكبير للطبراني تنقسم إلى قسمين: قسم منها مروية في الكتب الستة في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه، وقسم لم يروى في هذه المدونات الحديثية الست شيء منها. فجاء الهيثمي فألف كتابه القيم مجمع الزوائد ومنبع الفوائد في زوائد كتب منها المعجم الكبير، وتكلم على الأحاديث الزائدة كلاما مختصرا. وقد خرج المحقق أحاديث الطبراني في معجمه الكبير تخريجا علميا دقيقا وعمل الفهارس اللازمة. وبين الطبراني في مقدمة معجمه الكبير هدفه من تأليفه لهذا الكتاب السفر، فقال: هذا كتاب ألفناه جامع لعدد من انتهى إلينا ممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء على حرف ألف باء تاء ثاء. بدأت فيه بالعشرة رضي الله عنهم لأنه لا يتقدمهم أحد، فخرجت عن كل واحد منهم حديثا وحديثين وثلاثة أو أكثر على حسب كثرة رواياتهم. فابتدأ الطبراني بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فذكر اسمه ونسبه وشيئا من حياته، ثم ذكر صفة أبي بكر رضي الله عنه، ثم أورد سنن أبي بكر وخطبته ووفاته، ثم ذكر بعض ما أسند أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينتقل إلى الصحابي الثاني وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهكذا في معجمه الكبير كله حسب منهجه كما أسلفت. ثانيا، معجم الطبراني الأوسط، وقد ألفه الطبراني في أسماء شيوخه وهم قريب من 2000 رجل، ويقال إن فيه 30,000 حديث. وكان يقول الطبراني: هذا الكتاب روحي، لأنه تعب فيه تعبا شديدا. ومعجم الطبراني الأوسط هو من تحقيق الدكتور محمود الطحان. ثالثا، معجم الطبراني الصغير، وهو في مجلد صغير طبع مرتين، ويقوم أحد الدارسين الآن بتحقيقه، ويشتمل هذا المعجم على نحو 1500 حديث بأسانيدها. إن الإمام الطبراني هو واحد من كبار حفاظ الحديث النبوي ورواته في القرن الرابع الهجري، نقل في معاجمه الثلاثة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مروية بأسانيدها المتصلة عبر القرون الثلاثة من لدن النبي الكريم عليه صلاة الله وسلامه حتى وصلت إلى مشايخه الذين نقل عنهم الطبراني ما ضمنه معاجمه الثلاثة، والتي كتبها خلال ترحاله في أرجاء العالم الإسلامي. وهكذا رحل من عكا بفلسطين البلد الذي ولد فيه، ثم طوف الأمصار الإسلامية ليستقر في أصبهان، حيث لقي الطبراني حتفه عام 60 و300 هجرية عن عمر يناهز 100 عام. وهذه معاجمه الثلاثة بين أيدينا، وكذلك مؤلفاته الكثيرة الأخرى تدل على تبحره في السنة وإحاطته بعلومها، فقد كان بحق من فرسان أهل الحديث النبوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.